ايه ده مثلا غير الطرق من المملكة العربية السعودية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم إخوتي في الله ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهلا بكم مع برنامجكم الأخلاق والآداب في سورة النور، ومرحبا. عرفنا في الحلقة الماضية وفي الوقفة الثانية أن الجار والمجرور في قوله تعالى في بيوت متعلق إلا بالمصباح أو بالزجاجة أو بالكوكب أو بالموقد، لكن الشيخ الشعراوي رحمه الله يرى أنه متعلق بنور، أي نور الله تعالى في بيوت، أو نور على نور في بيوت. الوقفة الثالثة، ما المراد بالبيوت؟ قال القرطبي إن العلماء اختلفوا في هذه البيوت في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على خمسة أقوال. الأول أنها المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة، وأنها تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. الثاني هي بيوت بيت المقدس، وهو رواية عن الحسن أيضا. الثالث بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن مجاهد أيضا. الرابع هي البيوت كلها، قاله عكرمة، وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال يقوي أنها المساجد. وقول الخامس أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبي، الكعبة وبيت أريحة ومسجد المدينة ومسجد قباء، قاله ابن بريدة. قال القرطبي قلت الأظهر القول الأول، وهو أنها المساجد التي وضعت لعباد الله تعالى. الوقفة الرابعة في بيوت، كل إنسان له بيت يعيش فيه ويأوي إليه ليرتاح من نصب الحياة المادية، وكل إنسان يختلف بيته عن غيره حسب غناه وفقره وحسب كرمه وبخله وحسب عائلته ونسله، ولكن الله تعالى جعل الناس بيوتا يطمئنون إليها نفسيا ويرتاحون فيها جسديا، ويجتمعون فيها بلا فرق بينهم في غنى ولا فقر ولا منصب ولا كرم ولا بخل، كلهم فيها سواء كأسنان المسك، هي المساجد، هم فيها مختلفو الألوان واللغات والبلاد والمناصب إلى آخره، لكنها تحتضنهم كالأم الرؤوم. وهذه المساجد بهذه الصفة هبة الله تعالى للناس في الأرض، ترجعهم إلى عصرهم الأول، فكلهم لآدم وآدم من تراب. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، آل عمران. وهكذا المساجد فهي هدى لله، فهي هدى الله تعالى للعالمين. ومن هنا فإن الإنسان يجد في بيوت الله تعالى المساجد الراحة النفسية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حزمه أمر فزع إلى الصلاة، وكانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذه الصلاة إنما هي مراقبة لعمل الإنسان في حياته، فلو أن الإنسان ماكلة أو آلة يعرضها على المهندس الخبير كل يوم، هل تتعطل أو تخرب؟ كلا. فكيف إذا عرض صلاته على العليم الخبير كل يوم 5 مرات؟ فهذه الصلاة يعرضها الإنسان على ربه كل يوم 5 مرات، وبها يستعين على نصب الحياة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، البقرة. وذلك أن الصلاة صلة الإنسان بربه، فلا بد من ان تكون ايها الانسان على ذكر وانتباه ورقابة وانت في هذه الصلاة، لان الله تعالى لا يقبل صلاة من انسان ماكدة او آلة يعرضها على المهندس الخبير كل يوم، هل تتعطل او تخرب؟ كلا. فكيف اذا عرض صلاته على العليم الخبير كل يوم 5 مرات؟ فهذه الصلاة يعرضها الانسان على ربه كل يوم 5 مرات، وبها يستعين على نصب الحياة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، البقرة. وذلك لأن الصلاة صلة الإنسان بربه، فلا بد من أن تكون أيها الإنسان على ذكر وانتباه ورقابة وأنت في هذه الصلاة، لأن الله تعالى لا يقبل صلاة من قلب غافل لاهٍ. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وذم الله تعالى الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنهم لا يحسنون الخطاب مع الله تعالى ولا يتدبرون ما يقولون. ونهى جل جلاله الإنسان أن يشتغل في عمل يلهيه عن صلاته، فقال: إننا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن هنا كان لا بد لحضور هذه الصلاة من تهيئة حتى تأتي إليها، وخاصة في المسجد، فلا تأتيها إلا وأنت على أحسن حال. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأمر الله تعالى الإنسان أن يكون أهل بيته كلهم مع الله تعالى في هذه الصلاة، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. ونحن هنا إذ نؤكد على الصلاة لأنها ينابيع كل خير ومدد لكل فضل، وهي التي تربي الأخلاق والآداب الإسلامية. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا انتهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر كانت كل أعماله إلى الخير، وفي المثل الذي ليس منه شر كله خير. وسبب الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، المؤمنون. والكون كله يصلي، لكن كل قد علم صلاته وتسبيحه على ما أمره الله تعالى به. وإذا كانت الصلاة في المسجد فهي نور على نور في بيوت أذن الله أن ترفع. الوقفة الخامسة قوله تعالى: أذن الله أن ترفع. أذن معناه أمر وقضى. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، آل عمران. وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر، فإن اقتضى ذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. أن ترفع قيل معناه تبنى وتعلى، قاله مجاهد وعكرمة. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يعلي القواعد. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وضعفه في مجمع الزوائد. وذكرته هنا ليعلم. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. وقال الحسن البصري وغيره: معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقدار. ففي الحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. الوقفة السادسة: إذا قلنا إن المراد ترفع بناؤها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك العلماء، فكرهه قوم وأباحه آخرون. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. وفي البخاري: وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم للمساجد، والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعظم. وروي